الهلال وعم النور وعم النور وعم النور جل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور جل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور هل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور وانتهت جوانب الأرض بالآلاء والنعم والنعم يا علي بن أبي طالب السلام عليك يا أبا الحسن السلام عليك يا ولي الله سيدي يا نايمة وبلذة النوم أنا نايمة وبلذة النوم ولن المنادي صيح تلتو تلتو يا ومبوش الخبر والراس مجسوم والله مجسوم ومن ناديت خويا يا حسن قو بز الحسين الحسن بسرع من النوم اي والله فز الحسن مسرع من النوم وتعنى المسجد يا ويلي مهموم اي والله لجا طايح ومنك فيض الدموم اجى الامام الحسن اجى الامام علي قال ابتا ابتا ابتا وجده في المحراب قال لما حملوا الامام علي ها توجهوا به الى البيت جو للبيت يقول ونت ونت زين ابو صاحب صاحب يا المجبلين يا المجبلين هالشايلين ويا اكم منين والله منين انا اسمع اسمع يا مو يسمع بشا وصياح صوب وانا خوف انكت العود يا طيبين ويا لما نسمع الحسن وحسين صح ويا زينب زيد الولين والله بونا انصبر بونا علي انصبر والله انصبر والرأس نصين صح يا ابن اليتامى والمسلمين بويا علي يا ابن اليتامى يا ابا الحسن والمسلمين والمسلمين قل ابويا على من هدى ركن المسلمين ومن اردى امير المؤمنين. السلام عليكم اعزائنا المشاهدين ورحمه الله. الحمد لله الحمد لله لا اله الا الله محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وحافظي شرك ومبلغي رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وبارك تسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذه الليالي والأيام حيث نستقبل ليالي القدر المباركة، هذه الليالي المصطبغة بدم شهيد من شهداء الإسلام من الشهداء الخالدين، وهو خاتم الأوصياء مولانا وأميرنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله عز وجل بحرمة دمه الذي سفك في طاعة الله عز وجل، بذلك الدم الذي أريق في محراب عبادته وهو في حال القرب والتوسل والتودد إلى مولاه، أسأل الله عز وجل بحرمة هذا الشهيد في هذا الشهر المبارك أن يوفقنا في هذه الليالي والأيام لما تبقى من شهرنا الكريم لأن نكون من عباده الصالحين، لنتزود في هذه الليالي والأيام زادا يكون معنا إلى لقائه بحق محمد وآله. في هذه الفقرة من دعاء الافتتاح نصلي على النبي وعلى آل النبي. ما هي حقيقة الصلوات؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الذكر، هذا الدعاء، والصلوات دعاء من أكثر الأدعية ومن أكثر الأوراد والأذكار تفشيا في حياة الموالين، وهذه من نعم الله عز وجل علينا. نسمع ذكر حبيبه المصطفى في الأذان وفي الإقامة، ونذكره مصلين عليه في الركوع وفي السجود وفي التشهد وفي التسليم. ذكره صلوات الله وسلامه عليه مقترن بذكر الله عز وجل حتى في شعار الإسلام. الذي يريد أن ينتقل من الكفر إلى الإسلام ليحقن بذلك دمه وماله وعرضه لا بد وأن يتشهد بشهادة النبوة بالإضافة إلى شهادة التوحيد. أولا، اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة دعاء، أنت عندما تقول اللهم، أخت العزيز أخت الكريمة استحضر الدعاء. مع الأسف تحولت الصلوات في حياتنا من حالة شعورية إلى حركة شعارية، نصلي على النبي ونكثر، ولكن من الممكن أن لا تصل هذه الصلوات ولو مرة واحدة إلى حبيبه المصطفى. صلوات صادرة ولكنها غير واصلة. الصلوات التي تدخل السرور وتثلج قلب الحبيب المصطفى هي الصلوات التي بلغت، هي الصلوات التي أصبحت سببا في ارتفاع درجته. فإذا عندما نقول اللهم، علينا أن نعيش حالة من حالات الدعاء بين يدي الله عز وجل، ثم نقول يا ربي صل على محمد وآل محمد، أي بارك فيه. الآن كيف يبارك وبما يبارك؟ هذا الأمر إليه، هو يعلم كيف يبارك. إن الله وملائكته يصلون، الفعل فعل مضارع، فعل يدل على الاستمرارية والدوام. في كل آن من الآنات رب العالمين يبارك على الحبيب المصطفى، لا في حياته فحسب وإنما بعد مماته. من ينطق بكلمة لا إله إلا الله، من يصلي لربه، من يطوف حول بيته، كل ذلك في ديوان الحبيب المصطفى. هنيئا لنبينا حيث يأتي يوم القيامة وأعمال الخلق إلى قيام الساعة مدونة في أعماله وفي صحيفة عمله. وينبغي أن لا ننسى آله إيانا والصلاة البكراء، هذه الصلاة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يصلي عليكم بالمجموع بالنبي وآله هذا الإنسان لا صلاة له. من صور شكر جميل الآل الذين كانوا هم الامتداد للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، من صور الشكر لهم أن نقرن ذكرهم إلى ذكر النبي صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلنا من السائرين على دربهم والمستنين بسنتهم، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.